من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. دبر كان وكو تذكير إن شاء الله وكو تناصح لبيني يكتر دا خواهي قبر وامان لبكا جلسي أهل سنة. الحمد لله كبيك ودابنيشن بيك بغن زياتر خواهي فروردگار دخين ويادي يكتر زياتر آيات كان خواهي قبر دخين وبير يكتر زياتر أمر بچاكو نهي لمنكرو بقشتي أمر قاري خير إن شاء الله. او جلسات انا داوته کوم لخوای پرودگار برکتی ته خاونیت مال خالص کا جلسه یک به کتی دا با اجر او پاداش تو سود او فائده و ان شاء الله توابت او کوه مرګاری یک بو خوم و وبیه نانوی چیش بو ایو ان شاء الله تمه بس لو نعمت گورفکم که خوای پرودگار بسر ایمه اهلی سنی دا رشتوا بګومان خوای پرودگار له قران پیروزه کی دا فرمه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كتبني ما يتفي روزبكن خواي فروردقار أم دين إسلام في روزة بنعمتي شي قورا وسبيكر دوا. اليوم أكملت لكم ديني وأتممت عليكم نعمتي. نعمتي نعمتي خوال سر أمتي إسلام بوا تمام بوا وتواو بوا كامل بوا كخواي پروردگار ديني اسلامي بوا تواو كردين ديني چي كاملة ديني چي شاملة ديني كهوكاري سعادت و بختوري دنيا و قيامت مانا. هر کسيق لدنيا لسر ديني اسلام بروا خوشحال دبه، بختور دبه، سعيد و كامران دبه، و هر وها لفتنو لسر لشواوي گمرائي زغزگاري دبه، ولا قيامتي شخواي فروردگار ديكاتا أهلي بهشت بفضل وكرمي خوي. فأتبرا كانم هو نعمتي شي قوريا كخواي قورا هداية داين بو إسلام وإسلامش أونا كخلشي أمره هل يكي برغبتي خويو بويستي خوي دايبت بلكو إسلام أو إسلامي كفي عمري خو عليه الصلاة والسلام لسريبو. أروكو إمام مالك رحمة خوالي عليه فرموي فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. أويك لسردمي في عمر إخوة عليه الصلاة والصحابة لسردمي أوان ديني إسلام نبو به أمر جناب بديني إسلام هرچن دخلتيش كو ملك دابو نريتو عاداتو آراءو بوچوني أنهبتو خسبتي أنا ناو دينو كو ملك بدعو شتي تازة داهن راو بلام أوان هيچي دين نيا تاكا كسانك لسر أو دينا كنعمتي قورية لسر أمت بريتين لأهل سنة وجماعة سباز بخواة فرد قال هم النزاع من القبائل في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتقوا من باسي حديثي غربة كاد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ إسلام بغريبي دستي فكرة تاك شخصك دوائدو سيد شوار بوشي ويا و لا كتاي زمان جداديسا إسلام غريب دبته وبو چونك خلقي أشنايتيان بإسلام الراستقينك كم دبت علم زانستيان بإسلام راسقينك كم دبت خلشي لو إسلام فاكي كخواي قولة بفغنبر ده ناردي عليه الصلاة والسلام بأقادة بن بل مسلمان بل نواجد كانوا رجودة قرن بل عم حقيقة دين إسلام وأصول إسلام وأركان إسلام وأروها أودو أصلا بن شين وبن مايا مزنيك إسلامي لتلبر فابوه كبريتي لتوحيد واتباع تنها خوا فلسطين تنها شوين كوتني في عمري خوا اساسا خلشي بي اغان لوا زورك لخلشي امرو لاصلي كم ذاك التوحيد خلل یان هيا خوای گوره بتنها نافرستن زورگ لا مسلمانان لأصل دوم دا كاتباع شون كوتين في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام خلل يان هيا تنها شون في غمر ناكون عليه الصلاة والسلام شون أهواء بدع آراء اجتهادات وسياسات تردك هون تاك كسانا كالتر أمدي نما وندستيان فيه وقرتوا أهل سنة بويا أهل سنة غريبا لناو أمتي إسلام دا أهل سنة كالتر دين فاكا كوكو خوي ماون غريب لنا وخلق دا وحقي شي غريب بو چون كوت من زوريني خلق بآقايا لراستي إسلام لحقيقة إسلام لأصل إسلام بآقايا خلقي زور بو يكسي كبيتو لسر إسلام فاكا كبمين غريب دا بي لا رواية جدا وكو باس ما كرفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي النزاع من القبائل ساكا سيري أمجم عبكين تماشا ذاكين بفضل إخوة هر يكي لا عشرتك او هر يكي لقبيله او هوزك او هر يكي لشارك او دي اوا چي کوي كردون نتو تنها توحيد واتباع تنها رضابوني خواي فرودگار تنها او کوي كردون تو كهر همو مبستي اويا خدمتي ديني راسخيني اسلام كا او اسلامي كفي عمر خو عليه الصلاه والصحابه لسربوا لسر او بمنوا وخلچيش بو او بان كان بو خلچيش تقرا بختورو كامران بنو خواي فرودگار لي راضي به كوايا برا كانم او نعمة قورة لسر منو تويا وداواي لي بكين خواي قورة بو من زيادك خواي فردقال بو من زيادر تواوكات او نعمة برا برزا كانم في بيستي بثبات هي لسري بيت ثبات لسر ام دين فاكا براستي هولي دبي تيكوشاني دبي چونك عبرت ببداية طريق نية عبرت بوانية كامرو تو اهلي سنيتو لسر بازي راستقينيت عبرت بوية تا روجي مردنت تا روزی گرانه ود بولای خوای پروردگار تو لسر ام جاده یا لسر ام صراط مستقیما بر دوام دبید ثبات دبی استقامت دبید یان تنها موجه کو و کوبلی لفتری چی زمانی ده تو دست گربم دینو لسر ام منهج بو تو دوای فتنه کاتو توی لقب خوی بردو کو تایید فی حال کو تا ثبات گرین گبرا کانم بویا امروش کوملو کوملا فتنه چی زور بر رگاویا أنواع تحديات لسر أم دعوة ولسر دعاتي أم منهج فاكا لسر قنجاني أهل سنة كومالي چي زور خلقاني چي أو لولا بشبهاتو بدو دلي دروس كردنو بقومان دروس كردنو بچوا شكاريو بدرو بهتان هول ددن كأم دعوة فاكي ناشيرن كن لفرشاوي خلق وحلقراني أم دعوة لفرشاوي خلق ناشيرن كن أما السنة خواي فرودقار لجيان ده ككسانك أهلي حق بن إلا دجاياتي ذكرين إلا بهتانيان بو ذكرين بهتان بو فيغمبراني خواه ذكرى عليهم الصلاة والسلام بشيوهي چيوالا فيشتاوي خلق نشان دادان كفيغمبران بو رئاست هاتون فيغمبران بو زعامت هاتون فيغمبران بو مالي دنيا هاتون فيغمبران بو هاتون كالسحر لخلق كانوا خوشي دنيا بو خويان برن ديك بو فيغمبران بهتان بكريتو چواشكاري بكريتو لكدار بكري سمعيان لنا وخلقي خراب ده بيقومان برا كانم هل قراني ام دعوة وشوان كوتي في غنبرانيش عليهم الصلاة والسلام بيقومان بهمان قناق دادرون چونك اشد الناس بلان الانبياء ثم الامثل فالامثل چي زياتر لسر ربازي في غنبران بي عليهم الصلاة والسلام چي زياتر دز بسنتي في غنبري خواه بقري عليه الصلاة والسلام اوا دوچاري نارحتي زياتر ده بيتوا بلاي زياتري بسر ده قصي زياتري لسر ذكره بلام آية أوشتانا دبي لدينا كمان سار من كاتوا يا في وشت ثبات من هبي وزياتر يقين من بودروز به في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتي كنا راحتيان بوهات شون لاي في غمر عليه الصلاة والسلام صحابة كنا راحتيان بوهات شون لاي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أن يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا أي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعاء من بوناكي دعاي سركوتن من بوناكي بس المشركين ده كشون إما تعذيب ددن شون راحت ما عندكن شون إما لغربت داين في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام قال إذا أبو لجيس إبريكا بحثة دانش فرموي مسلماناني فيش إيوة أو أن ده صبر وثبات ينهبوا لسر دينك كمسلماني واهبوا ديان هنا وبمشار لناوراتي سرية وديان كلب دوبش وديان خست ناو شاليك كتنها سري دما أو جاب مشار سريا ذكرت دوبش وبا شاني أصني قرش يعني لي أسخاني داد الرولي عندك الدواء ما يصده ذلك عن دينه أوش أو نارحتي وتعذيب أشكن جيش لدينك يخوي هلي ندقران دواء صبری دگرت و ثباتی هبو و خوای پروردگارش ام دینه ای و تواو دکا تا وایلی ده مستقبل هربو ام دینه دبه امن و آسایش هربو و هلگرانی ام دینه دبه ولكنكم تستعجلون جابرا كانم امتاني فيش ايما مسلمانان صبريان قرت و ثباتيان هبو بيقومان غريب ترين دعوة لسروي زوي امرو بريتيا لدعوة اهل سنة جماعة وبدوري مزانا هرچي دعواتو هرچي افكار و آراء بوچوني خلقه همو يكتر بقرن بو تجاهتي كردني دعوة حق بو چونك شيطان دائما تجاهتي حق دكا شيطان لسر قاي راس وستاوى بو اويكا ريبواراني ريقاي راس بردوام نرون نقينا نهايتي الرقا كيان نقينا رضابوني خواي فرودقال بوي همو خلق ممكنة خلقاني خراب يقبقرن بو دجاياتي أهلي السنة دجاياتي بجورة وجور طلا مواجبة لسر ما ثبات ما نهب برا كانم وقورتين ثباتي جوية كتو الذين كي خود تنازل نكي الذين كي خود دانا ديتو قران كاري تدانكي بوي تغمري خواه عليه الصلاة والسلام زور مشركة كان محاولي عند كرت كيف كان كالديني حقيقة لو وحيي كبويدي لا يبدن هولي عند ذا كيفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره محاولي عند قال ذكرت كفي غنبري خواه الأخطان التي لا يبدن لو وحيي كبويدي هات ملاحظتك عند فرمي عن الذي أوحي يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره تولو وحيي كديني إسلام ديني وحيا لقرآن السنة لا بدي بوشي بو أويش تيشي تر بناوي إيما وبليت هر بشي داتا فال خواي قولو هر بشي داتا فال إسلام هر بكوشون خلقاني شي زور أمرو بناوي دينو دبيستين ودبينين بداخوا ككو ملك فتواو كو ملك آراو بوشونيان هيا بناوي إسلام وديلين بلام هيتشي شي إسلامي راستقينانيا لوحي خواي لا ددن لقرآن السنة لا ددن فتوايك ددن ك بريتينية لقرآن وحديث وهذا شيء دنا فال إسلام بيسمان نوروس حلال كرابو چونك فتوى إلى سردرا وحلال كرابو لتفتري علينا غيره بناوي دينه وفتوى بدرك حلالة ودي بيسين بونو منا لقل شان كسيكا قفتو قويق رويدا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي من بدل دينه فاقتلوه هر كسي دينه كي بقور أواه مستحقي أواه قتل بكريد طبعا جي ديكا حكومة ديكات قال النخر أو حديث أنا نابي عملي في بكرة أي شيء دبي عملي في بكرة أو يك نابي أو حكمة تطبيق بكرة ولا أمثال أو زوجتي تربراجان بقرة بو قراني بو موسيقى بو أنواع وأشكال ستيان كداهنا وهيك شيء لوحي قرآني وحديثي دانية لوحي كداني ومسلمان لابدا بكو ملشت لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا هدفك شيء هدفك أولي كتواز لوحي بيني ثبات النبي لسر إسلام الراستقين أو كأتخل شي خراب داد قريبة شي بوخوي بخليل وبدوست شون خلق ليد رازي دبي خلق ليد رازي نابي كتو ريشة هيو شروالة كتكورتو خيزانة حجابي شي بورستو جواني هيو خوي دا بوشيو ولا شويني حرام نزيق ناكوي تو لحق تنازل ناكي تو باطل ناكي بحقو أوش تانيان في خوشني زورق لخلشي بتايبتي أهلي باطل أوانيك دعوة بو باطل بو انحراف بو كفر بو إلحاد دكا حزب وناكا أي حزب چي دكا حزب ودكا كتو وازل وحيكي خوابيني هر بناوي ديني شوكو مالشتي تربليد بشي ديتا بال إسلام بو آسان كاري بناو وإذا لاتخذوك خليلا أو كاتدت قرن بدوستي خويا بخوشويستي خويا نك صديقا فرمي خليلا يعني او كاتتو يان زور خوش دوي او كاتتو زور بريزيت بلي امانا ميان رون اوانا ديني چي چاچيان پي اوانا پيشكوتو خوازن اوانا شارستانيتيان هيا ديني اوانا لقل كومال قادة قنجي بو چونك تو واز اللوحي كي خواهنا بلا مخواي فرد قادة فرمي ولولا ان ثبتناك اگر ايما ثبات من بتو ندابا اي پيغمبر عليه الصلاة والسلام لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا او توتو زي ميلد بلاي اوانا ذكرت بوي مسلمان نابي ميل كبرى ودبي دعواش بكا لخواي فرقار ثباتي بداتي او ثباتي كجرينجا بمان بي لسر شي لسر وحي لسر قرآن لسر سنت او ان دي لتوانا من دايا نالا انشتيق لتوانا من دانا بي بلان با لدين اخوا لا ندين حق اويك اخوا فرمويتي حقا باطل ايش اويك اخوا فرمويتي باطلا خواي فرقار ذا فرمي اگر ثبات من بتو ندابا وجيجير من نكر باي اي محمد عليه الصلاة والسلام خريك بو توزك ميل بلاي شي دابكي أهلي أهواء وأهلي دنيا دابكي إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أو كاتئمة شي من بسرتو دينا يعني نارحتي وعذابو أزيتو أشكن جمان توشي تو ذكر عقوبة ما عند دايت أقر شي ما شي كردبا توزي ميلي بلان بر أهلي أهواء كردبا توزيق لدينكي قريبا بو أوي خلق راسي به كاتب رابر إذا كانم أم دينا أقر وكو خوي هالي قرين چونك زورك لخلشي ناوي دين داري تي راستقين بك هل قراني دين راستقين غريبا ناما نوي إما خوما غريب كين بو خاطري دنيا بلان با غريب بين بو خاطري دينا كمان زور كتشتي سير سمري دنياي دكا لناو خلق خوي غريب دكا إما وناكي بلان دينا كمان آمادين دز بدينا كمان وبقين باغري بجلنا خلق هيا رجنا يا لتوبو كاك والله لا خلق مو يسير الذكاء خزاني حجابك شرعينا كبونا كبو عباناك والله خلق مو خصدك وسير ذكاء غريب دبه ابونا شاز بين بولنا وخلقنا ديار بينو خلق باس منك اما لفي ناوي خوايا لفي ناوي دينا كتبا غريب بي هيتش يشانيا كواتبرا كم ثبات من هبه لسر ام دينا والله ديني شي حقه وأو دين اشتنها أويك لقرآن وحديث داهاتوا أويك في غمر صلى الله عليه وسلم الصحابة لسريبون أو ثباتش إنسان دعواك على أخوة فرودقار بويا في غمران عليه الصلاة والسلام يشي لدعاء كان يندعاء ثبات بوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا أخوة قولة ثبات ما بداته ثبات لها مو موقفك ثبات لها مو حالتك دا إنسان استقامتها بيلسر أم دين تاوك ودمريس والله سرفراز وبختوري دنيا قيامة به فالوزقار من دفرمه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون كي فائزو سركوتو او اطاعت اخوه في غمر اخواتك عليه الصلاة والسلام او يدز بقرآن وحديثة وذكره والاخوات دفرسه او انا فائزا يا اخوات فالوزقار دفرمه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقه هل كسي اطاعت اخوه في غمر اخواتك عليه الصلاة والسلام دز بقرآن وسنة وبقرأ الليلة ندى بو راو بو توني هيج كسيك بو هوا وآرزوي هيج كسيك دز بدينا كي خوي وبقرأ بجوري توانا خوي أو اللي قال شيء ذبيت رفيقي شيء ذبيت با رفيقي خلشي خرافي أمسر زويي أمره من هرنبيت با رفيقي كسيكي مبتدعو شخص فرستو خرافي هرنبيت با أوان الرفاقتي تونا كان توجم يانكا أي شيء رفيقته فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تو كات رفيقي في غمبرو في غمبرانو كيو تشاكانو راس غويانو شهيدا كان دبي لقال اوان حش ذكر روجي قيامت وحسن اولئك رفيقا او انا باشتين رفيق النساء رفاقتي ام كبرا كان كوات لم دنيا يا دبرا دائما اهلي حق وقليل من عبادي الشكور اهلي حق كما بل ام ككميت لا تستوحش الطريق من قله السالكين حسب غربتك مكو خل خوتو بترسيتو تشون دبي معنويات الدابزه بوشنك والله اهلي سنه كما كاك سيري أهلي باطل كلامو ولاتك أو أنيك منحرفنو ادعاء إسلامتي دكنو براسي جلس الإسلامتينين زورشتي إسلامي أنوازي هنا أو بوشتيتر هلوكو بأشكلا ذي بيستين دلن إما نريدها ديمقراطية شاملة كاملة ادعاء دعوة إسلامي خلافة إسلامي حكم إسلامي دكا لقال ورزا دلت شي من دبه دمانوي حكومتي ديمقراطي شامل داب مزرينين نال دمانوي حكومتي شي شرعي بجوري وحي خوا داب مزينين كواتا رك اتك اخوا تطبيق دبل شي دكا وازيني لهندق لوحي بوتي لتفتري علينا غيره هندق غير اسلام دخاتنا واسلام هندق غير اسلام دخاتنا واسلام يا بسمان كدا يعني اسلام ديمقراطية متربب كان يا دبيسين كدا لن نريدها علمانيه إما دماني حكومة حكومتي علمانية بحساب ادعاء إسلامتيش دكا كواتب راكانم أو كسانا لأصل إسلامك لقرآن وحديث لا ددن كومالك لعلمانية لإشتراكية لديمقراطية لنازانم تشي بدعو خرافاتي أخانا ناو بو تي ديخاتنا بو اوي جماور لي راضي بي بو اوي خلشي لقلبي بلان تو ناتبت خلق ليد راضي بي داتبه خواي قبر ليد راضي بي هدفي تو اوي لجهنم رزقارد بي هدفي تو اوي او دين الراسقيني كسبب بختوري او أمة او خلقية او في ادب لنا وخلقه او بلا بيتوا كاتب را كان ثبات من ببي ان شاء الله دواب كاين الاخوه فروردگار جوي ندين او كاي او كسانيك اخوه هدايتي داون بور رقاي قران وسنه كامل يان زورن في غمبري واه دي روجي قيامت عليهم الصلاه والسلام تنها يكسي لقل هيكسي لقلني برا كانم اما دعوي اهل السنه بفضل اخوه فروردگار دچیت هر شارک و دچیت هر گندک و هر دولک دبینی است الحمدلله کسانی که گنجانی چی جوان و ریکو پیکس پاس به خواهی گوره گنجانی چی ملتزم بدین الحمدلله خواه هدایتی داون بو ام سنتا بو ام منهج پاکا هدفیان لگند به لشار به للاده به لهر شوینک به هدفیان اوه که خلق لدینی خواه حالی به هدفیان اوه که خلق لجهنم رزگاری به خلق اخلاق و روشتی جوان به خلق لاسایی کفر نکاتوا خلق تواو دست به دین پاکا و بگره که سببی امن و آسایش و بختوری و سرفرازی دنیا و قیامتی تی اول ما اید خوش کری برا کارم الحمدلله حمد و شکری خواهی پروردگاری دوه بلام تا زیاتریش ایمه دست گرتو بین بم دینه و ام دین بلاو که نو خواهی گوره زیاتر ایمه سرکوتو دکاو سبات منده داده وکو دفرمه انتنسو یا ایوها الذین آمنو خواهی گوره بانگ منده کاو کسانی که ایمان من هیا دفرمه چه انتنسر الله ینصر اگر بیتو ایوه نصرتی خواب کن خواه سرطان دخواه چون نصرتی خواب کن نصرتی خواب او بکا که دفاع لدین حق کبکا او دینی که حق او بلاو کوا کسانی که ویستیان بناوی دین و یا بناوی غیری دین و دینی اسلامتی پشوه نشتی تری لگل تیکل کن قبولی مکا که تو او دین و که خوی بهالی تا و پارزگاری لبکیت لخوت و دست بکیت و لعائلت و حالی با بده او که تخواه گوره ینصور کم و یثبت اقدامکم خواه گوره سرطان دخواه خواه گوره ثبات با اقدام تان دادات و استقامت تان دات لسر رقای راسو و اخیر من خیر دکا چوات ابراجان هول دین با اذن اخوا او من كخطيب لخطابتي او من كامام لامامتي او كما مصاهل ما مصاهلتي او كمجوريك وخادمك لمزقوتك لروانقي خوي دتواني خدمتك دكاندار لروانقي خوي دتواني خدمتك او كاسب كار والله دتواني خدمتي او ديني خوايا بكات بجوري تواني خوي هر نبي نبي باخلاق وروشتي جواري خوي چونك انسان او انديك باخلاق وروشتي راس جواني تاثير لخلق دكا برو ديني حق بيان هنا باور كان او اندب اقصاكاني تأثير ناكات چونك خلق كجوي لقصد بقصاكات جوان بو بلام كرده وكانت ناشيرن بو او كاتا جويد بو ناقريو او كاتا رخنا لقصاكاني شد دقريو قصاكاني شد رد دكاتو او منهجش بي ناشيرن دبين كواتا براكم تودة تواني ببي تهو كارك بو او ديني خواي حق وكو خوي بلاو بيتوا وكو خوي قشبك خلق بيتنا او دينا وثمان كا علمي شدنا به دي برا با اخلاق جوان به با ما مالا کردن و حلسو کوت لگل خلق باش بید او خوی لخوی دار گورترین دعوه گورترین بانگوازی انشاءالله که با هوی او دتوانی تأثیر لا سر خلچی هبه تأثیری چی ایجابی و باش لی من تک نچه و لبیر من نچه و نصیحته و فیویست دوباره بگریتوا این الله رفیق یحب الرفق خوای گوره نرمونیانم نرمونیانی شی پی خوشا و ما کان رفق فی شین الا زانه وما نزع من شيء إلا شانه رفق نرمي لهرشتك دا بجواني دكا لهرشتك دا لا ببري رفقي تيدانا بشدة وغلبات وبفلي إلا ناشيرين دا بأوشتا إما براكم خلشي همو يوكو يقنية ابن القيم رحمة إخوائي قوري لبه ومن باسي طوائف أهلي بدع دكا دا فرمي همو يكصنفنين همو خلقاني شي زور كتوشي بدع دا بي وتوشي خرافات دا بي لواني لنزانية وبيت لواني دعوي حقي بي نقيشت بي كابرا بقرا باما مستاج بي برا والله بتجربه وبتكلي لقى الخلق دركوت وكزورق لو خلق أجربته دعوي حقي في رابقيني بأخلاق وروشتي جوان والله قبولي ذكى والله دجاجتي ذناك كواتا برا كان بالق الخلق نرم بين إلا أو كسان نبي كتنظير ذكنو تأصيل بو أو ذكن كخلق لديني حقي خوالا بده خلق برو شرك وخرافته وشخص فلسطيني تبرن خلق برو بدعو برو انحراب برن أو جوازه أما عام ما يخلش برا كانم با غلطي شيان هبه با بدع شيان هبه با نفهميتي شيان هبه هر شيان هبه برا لقال يا نرم بي با اخلاقي شي جوان بروشتي شي جوان با جاريه كم ردت فكاته وبا جاريه كم اشتربه لقالت بلا ما قر هيدي وهي من بي لسر خوبي بن نرمي لقالي باذن اخواي قولا استفاده دكا بيش هموشتي شد لبير نچيتوا كتو داوا الاخواب كي دائما داوا الاخواب كي برا كم بشو بروش اخواي قولا اللهم اجعلني هاديا مهديا خواهي واملك كي خوم هداية دراو مو خواهي واملك كي بما سبب هداية داني خلقش خواهي قولا اللهم اهدينا واهدي بنا خواهي هدايتي ايما بدو بهو ايما شو هدايتي خلق دي دبين اخواه باريتو برا شكو ايشا بدس خواهي قولا دل كان والله تا خواهي قولا قفلكاين نكاتوا با هيج كسيق ناكلتوا اگر بيتو بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام خوي بي دعوي هندي كسكا او وان تدعوهم انت يعني شيء بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذن ابدا عندك كذا في عمري خاصه اصلا بانجيكا هدايه ورناغري وكل استلمي خويدا كاتب راتو ملزمني بهدايه خلق بلام لسر ما ندز باسباب كان وبقرين لاخوال بطارين وخاي قبل الثبات بايه مبدي خاي قبل زياده هدايه ما مبدي خوای گەورە بشمان کە هۆکاری ئەوەی کە ببینە هیدایەت دەر بۆ خەڵک و ڕێنمایی کار بۆ خەڵک، چونکە باشترین پیشە و باشترین مهنە و باشترین کەسابەت والله بریتیە لە چی؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا هيج كسي لو كسب أشترنية كهل سير بوظيفي أنبياء إيشكي إيشي في غنبران بي عليه الصلاة والسلام كتيفك ممن دعا إلى الله. كان نعمتي إيشي قوري برا، كان فضل وشرف إيشي قوري إخوال لتوي بني خلكانك بانك دكان بولاي خويان، خلكانك بانك دكان بولاي حزبي خويان، خلكانك دعوة دكان بولاي شتيشي دنيوي تو خلق بانك دكي بولاي رب العالمين. نعمتي شي قوريا تشرفك اخوالتو يناوى اقر تو اخوى هدايتي دا بدعوك ولا اخوى. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دزاني توج مرتبة شن برد لا اخوى خلق بو هج مرامك بانناكي هج اشي كذب خلقني خلق بو لا اخوى بانناكي دعا الى الله ولا اخوى خلق بانك دكي بلام او دعوة يجب ولا اخوى بزانا نتمان روشتو اخلاقي جواني بيوستا يكثر فرميشي وعمل صالحا ممن دعا الى الله وعمل صالحا شكو تو دعوك وعمل صالح نبي تصرفات الجوان نبي ما عمل كردن لقى الخلق نرمونيان وباج نبي فايدين نبي براكم كواتا سباز بو خواي فرد قال براكم خواه هدايتي داوين زاني ما نرقان راس كامية با سبات من هبي لسري با بردوام بين لسري اوش بغود بالاخوة طارينو بردوام شو روش دعاب كين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وبردوام دزبوه كارو اسبابانا وبقرين كذبت اخوي سبات من لسر رقان راس وبردوام لهولي او دابين دينا فاك جوانا راس تقينا كي خواي فرزقار بلاء بيتولنا وخلق دا إن شاء الله كأو وظيفة يجبتم أرشي في غنبران عليهم الصلاة والسلام أوان في هلساون وأوانش مقاميان برزة لاي خواي فرزقار ولدواي أوانش أو كسيدة سر بازي أوان خلق بانك دكابو ديني خواي قولا جاب أخلاقي جوان براكانم بكلمي طيبة بقول حسن إن شاء الله بروشتي جوان لنا وخلق دا هول دين خلق بو أو إخوان استفادة بكن لدنيا ولقيامتان دا والله في يوسف خلق رون كريتو ايما هيج مرامك من بو خلقنيك والله واشا ناما نوي خلق بانكين بو اوي لا انتخابات دنك من بو بدن ناما نوي خلق نصيحتكين بو اوي فارو فول من بو بينن بو اوي سرف ترو زكاة من بو بينن بو اوي او خلق بو خويان لا غضبو توربوني خوارزقاريان بي بو رحمتو رزابوني خواي فروردقار توشي جهنم نبنو توشي بهجد بن بو اوي لا رين بن لدنيا ولا سسراتي مستقيم بن في يوسف براكان بو شوي هول دين ليلة نهار شونك والله جبرتين وظيفة وخواي جبرش بوا برز الدكاتة ولا دنيا ولا قيامة توا كارم خواي جبر ثبات من بداية أخير من خير كاستقامات من تي ببخشة خواي جبر هداة من دابو جوان ترين كده وأخلاق وروش ولا هرشي أخلاق وروش تناشي نشاد بدور ما بقدر والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم. بارك الله فيك. الحمد لله برابر زكارم هندي وسائل هيا خويلة خوي دا نعمتك كبباشي بكار بهندريت ورمونا السيارة نعمتك خواهي قرب إنسان داوة بو إنسان كسواري سيارة دا بيوسفر ذكاة الله سبحانه الذي سخر لنا هذا سخر لنا هذا وسيليك أخوه بوي تسخير كردوي كم سيارة بو كاري باش بكار بينيت أو استفادة لي ذكيت رقاية چي دورت بو نزيق دكاتوا ماندوبون يكتبو دكا بإسراحات بلام هر نفسي سيارة كبغلط وبخراب بكاري بينيت بيقو من دبت مايي تيدا چونتو مايي زرر مندي ونهامتي بوت فنا بخواي قورا انترنت جبرا كانم وسيليك ام وسيلي انترنتا فيسبوكا نازالم چيا او وسيلي اگر بيتو بكار بهندريت بكار هناني چي باش بيقو من هوكاري كبو غلابونوي دعوة وبانقوازي حق بلام اگر هاتو باش بكار نهنرا او كاتا حال دا قررتو بسر خاوانكي دولناوي دبا فنا بخواي قورا اخلاقي لنا ودبا روشتي لنا ودبا ديني لنا ودبا لوكا او كاتا لجياتي اويكا او فتحي دلاكامكا بهوي انترنت ووالدي انترنت فتح دلي او دكاته وفساد خرابي دخاته او دلي او فنا بخواي جورا كواتا ام وسيله برجن انسان يكم جارنيتي بخواي جورا خالص كا ما بس الى تشونه سر انترنت خدمتي ديني خوابت كا ادعاي او دكات ما بس او بدوم شان باندازي بيويز بي خود ما تشو سر انترنت لي بزانم شي هي بزانم اخبارات ودنقوباتيه برا كم واز لو بينا اخبارات ودنقوبات او استفاده شي زوري بوتونيه بلام كتو كسي شي دتواني سوديك بغياني لرقاي انترنت او كاري شي باش ان شاء الله كالاهليتي او تدابيت بتواني او سودبكيني بيغمان يعني دعوي اهل السنه دعوي في غمران عليه الصلاه والسلام دعوي في غمرانش عليه الصلاه والسلام برا كان بيتيب ولا ربي باطل لها وشان نوينا حق ولا اثبات كردني حق تحقيق الحق وابطال الباطل ام دوركنا دعوي حق لسر ام دوركنا برفاده به لو كاتدا كتوضلي اما حق قدش به بجلي امش باطله ولي تستبين سبيل المجرمين كسيري قران كين برا كان ام قران بريتي لردي شي لردي شبهي مشركين لردي شبهي شيطان لردي شبهي اقوى مكاني في شو شبهه دينه وقمان دينه وقران ردي دكاته وبيغمران ردي دكانه وجوابك اي اويا كواتا في غمري إيم عليه الصلاة والسلام أو منهج كيبوا ولدواي أو صحابة تابعين ردي إن منكروا بدعوا خرافاته انحرافي أهلي منحرفين داوتوا كواتا ردانوي أهلي بدع أو مطلبه شي شرعية مقصده شي شرعية دجت باب نصيحته ودجت باب نهي لمنكره بلان في ويتكتك في أمسك أهل ببراستي سفاظ بخواي قولا لحر ولا يتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره لا هر شوينه كا شتيك بنوسري بناوي اسلامه وغلط به وخوار به الا اهل السنه اكثر تشي خويان بكار هنا وبو هوشانوي او افتراءات او دروب تانا او لا ريو انحرافاتنا راسيته كان باسكر دوا هر شتيك به الا اهل السنه والله مخوان هيس باز اخوا او نقطه شي ايجابيه بلان اوش با بال سنور دابه ما بذل سنور دابون كسك بمكاره هستك اهليتي تي دابت و پیش هموش تیگ انسان که یوت جاری برای کنم خمی خوی به لدینی خواه حالی به چکه تو باسی او که ردی فلان دادم و ردی فلان بو خوشت اساسی که بناغه کد نبه بو خود آگاد لعلم شرعی نبه او نقصانی چی گوری برای کم چکه لانه تو بگمانی خود رد بدهی تو بلام رد دکی تو زیادر حجب داته دست اهلی باطل لچی لا اوی که خویان نسی بویان بوی برای کنم لدو جانب و من نصیحتم بو او قضیه چیه جانبی کمیان لجانبی اخلاق و ایمان انترنت خطر وسيليك كأقاد لخوض نبي فنا بخواي قورا ندين الدهي لنا أخلاقي شدهي الله وقصص ووقائع كرويدا وبهوي انترنت وزور زور لو زياد ركبتواني لير باسيكين لرقاء انترنت وشون فاحش رويدا لرقاء انترنت وشون كابرا لدين هالقرايو لرقاء انترنت وشون يعني فسادي خلقي بلا بوا او نصيحتي يا كمم باقن جان من حرهمو يشيق لأيما بالا خواب ترسي وأقاي لخوي به انترنت بسري دا هل نقريت ولنا يبريت اخلاق وايمانك الا تزبشت ودوم نصيحتي شم كزيج بناوي خدمه كردن بودينا انترنت بكار دينت باديسان اگر اهليتي نقسل موضوعك دانك كعلم بينيا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كله لا كان عنه مسؤولا اشتك علمت بيني بولي قرب راك كاشتك زبيستيت وفي يتي زيارات بدلتوا نقل كبو مع مصاياني أهل علم أوان قصيلة سربكن أوان ولامي تدا بنوسن أوان شاتر دزانا نخود لخوتو هر قنزي اشتيق بنوسي وأخير سيشن بو جوابي أمبر سيارة براكانم لردان وي خلقاني خراب دو نقطتان أقال به يكميان باب علم به دو مشان باب أدب به كواشا إن شاء الله هي أهل السنة بلام زياتر تأكيد وتركيز بعلم أوان أهلي بداع كشد لسر أهلي سنة دنوسن والله بعلم ناينوسن بدرو بفتان دينوسن علم مني زور بي درو بفتانا كأهلي بداع شد لسر أهلي سنة دنوسن دوامشيان زور بي جنودان وقصي ناشيرنا دبي أهلي سنة زور مقاميان لو برستر به كأيما بين آسي أوان ردي جنو بجنو بكينوا ردي بفتان ببفتان بكينوا ردي بدعب بدعب كينوا نخير كجوابك كتيب وكسيشي أهلي بدع كشتي وتوي أشتي نسيوا بجوابك أمدو مرجي تيدا ببراكم يكميان بعلم بلقشت بليتو دومشان بجانبي أدب مراعاة أخلاقي تيدا بك أو زور فيوس براكانم أو دو خصلتيك لأهلي بدع دانية فيوس لا إيمي أهلي سنة دا كهيو زياتري ببي إن شاء الله تعالى والله أعلم صلى الله عليه وسلم آمنا حالي نبم با يكم حالي برا كرسمي من بلاوكاتوا نا والله من في رازينيم كخوشي سلفي بنا بيبو رازي به بي. اما وكبلي چند دقيقه شي فيديوي كمحاضره يا محاضره كبلاوكات نا انا صوره برا وا جارك كتك كايماني لاوازو عاطفه بسري دازاله لنا اهل السنه هناك ان شاء الله والله اوه يكم جارة دي بيستمن يكم جارة وبلش بو من ناكري برا كانم هم دي جار بلين بو دكري هم دي جاريش نخيرم دي بو بكري لو داك راسم بلين راسم لو داك غلطم دي بلي غلطي تيجيش دي برا اما بلي بو من او غلطه نفي رازم براكم خواد زيو كسوش داته وان شاء الله نيتي باشا اوه يكا كردويتي بلام بيس بو هناك اخوار خير ابن سيد بلكو با نصيحتي هبه اما دفاع كردن لا ما مصياني اهلي سنة من بمتوبي زيد بعمر بهر ما مطايشي أهل السنة أو دفاع كردن لي لحق دا واجبة انصر أخاك ظالما أو مظلوما بيويس لبراجان سنشد عضودك بأخيك يعني خوايفر وردقار موسى بقوة كربتشي بهاروني براي قيناك كبيت مع مصايك دعوي حق دك كتو دفاعي لبكي بحق لسر حق هو عبادة إن شاء الله تعالى بلا منكبة مطلقي والله أعلم والله برا إنساني مسلمان خصلتك كصدقة في وسط تيذابه تاروجي قيامته تادر مرين أو يجواه كيما وكو دين حزباتي بشرعي وبجائز نازانين دبيل سر أو موقف بمينه وتادمرين تا دوينه كده عنده حزباتي نابد واي حزب ياندروس كرد نك حزبك دو حزب إيش ياندروس كرد أو كاريش غلطه لما نهجي سلفي ده جي نابته وإما بود الخوشين كده نجاني ناوا چونك أصل إيش كبشرعي نازانين وباهمو خلشيش بزانه كدعوي أهلي سنة بو أونية كما مصافلان وما مصافلان السلفي ببن سر كرده دعوي أهل السنة بو أويا كديني خواب الله بيتوا خلق خوابة هاب برستي خلق شوين في أمبارك عليه الصلاة والسلام أو جهر مسلمان أكثر كده بيشرشما نيئم برا والله كإخوان حكومة بدز بين لمصر لحراق لهر شوينك ولا برا إيمي سلفية كم كسن بي حتيان بيدا دينو دعاء خير يان بودكين وهاو كاريان دكين لتشاك دا نقبي منافسيكين والله ما دام إخواني نابي أو بدا بي إيمفين كابراي كومل ببيته والله برا جان بيعتي في هذا دين كابراي نبزوت نو ببيته بيعتي في هذا كواته فهل في ايما بو سلطة ودى صلاة وكرسي نية چه دا چه دستي بسر دادا قريتو بدستي ديني في روزي بيت داواي لذكين بحكم اخوا حكم كا چونك خالي شي زور قرن كابرا كانم اقاما ليبه اوش اويا سيخ اشتبات قلو اخواي بردقال لقرآن دا يكاميان مسلمانا الحكم يان بدز به دوميان حكمكيان بقرآن به سيميشان كحكميان بقرآن بو أمن وآسائيشان هبتو خوفيان نبه زور جار تماشا دكين هلطا هلطي حزب إسلامي كان تنها اوي خويان شخصي خويان حكم بقرنا دز او ذا كقرديان دز بو اوي كغرب ليان رازي به وخلق ليان رازي به دوم ناين نجي كتشيا چي بو دوم حكم بإسلام كان أكن خوين أو جان أكن خوين ضل إما ديمقراطي ما عنده ديمقراطي ما عنده علمانية ما عنده إما مسماني حكومة تيجي إسلام بباع حكومة علمانية به كواتاتو هدفك أو بخود شيء تسر حكم قرآن بما مازك هذا فرميتي لدو آدة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يكمشي ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم أو خوين حكم بقرندس دومشي ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم شيان بو دكاتا قرار في دقري للزوي دولة ولاتك عند سوري ولاتيان شيبه او دينك اخوة راضية فيه كواتا خوت حاكم بيوكم مسلمان دينك اشت شيبه لولات الدا اسلام به او جا كسي اشيش كمسلمانك حكمي بدز به وبا اسلامش حكمك بيقومان تحدياتو هيرشي زوري دكري تسر ترسي دي تسر خواي قورد فرمي ولا يبدلنهم بعد خوفهم امنا خوفي شان سرنا ببانا ترسن بمرجي اوي خوابة هاب فرسن وشري شي بودانن جاوبتم شي برا زور بي هر زوري اواني كبرداري انتخاباتو هل بجارنا كان دكان هل فهل في اوي انا خويا ان بقنا سر حكم كقيشت حكم بفقري دوام دكاك اسلام دستوري ولاد دكاك اسلام أو شو كواني ترنا ولا دمانة ديمقراطية بيو فرح حزبتي بيك كواي إسلامتك كواتها تفكا أو بتوب كي تس بقيت تسر حكم إيه مبرجيان دا حركتك حكم بقريت داس تجيشتي حكم بو إسلام بك دعاء خير بو ذكينو زيد عمره حركس يكبر حركس يببره خلاصي كلام أو حزباتي كاريشي خرافة حزبي تيا كبرى إخواني ك بجداريان كردو سلطان كوتو دز بابيان كيف تدز كي شيء شيء إمبرة شيء إما أولية بلكو فيش من خوشك مسلمان حكمي بدز به دعاء خير شيئا بو ذكين لا تكش ذا لا معروف إذا طاعة ذكينو لا معصية إذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما بمنافسة لقال كنا وجاء منافسة وادك إخوان أمادن لقال علمانية كل لقال شيوعية جيك بقرن بلام لقال سلفية كتر ناقرنو تشيش كذيات الرودة ذات دبيت الصراع كي سياسي وحزبي والله أعلم ها برا يما زور بزور ما كاسب كان شيء دكان ده شيء وسطا شكله كان جه هم يشجعن أمره لفسانا لسطا نوت في عندي عقارة وكار شيء بو إشي يما يشجع ما هم يمربوطة بو إشاني كم رولا كوسانا هاي برا برازم هيش في عندي بتوانية تو دكان داري بونو منكلو بلي كهربائي دفروشي كهربائي خوي عقاري راشي شاو خان وكي بعقار كردوه چي تاوان لسر توني كلو فالي كهربائي بفروشي اوي تر چو لما كي بفروشي اوي تر حدادة درقاو پنجرة دروسكا مقابلي اجري عمل و تعبي خود پاري خود وردقريتو بوتو هش تاواني ان شاء الله والله اعلم مالا استغفر الله بالله إنسان أدبي هبي لقال في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو قصانا قصي غلط تيجي يشتري في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كلاشتك دا إجتهادي كربيني في كابل إجتهاد كذا أخوة قبل يكسر بوي راس كردو توا أما آواء إما بين بلان في عمر إخوة اسم هلاي كرت أو ذي أدبية هردو كي يشتبراك هيت شي جائزني إلا بزرورات وحاجيات ومصلحتي دعوة أو كارف يشتان نبه كتائب بين النوازن بارك الله فيكم هبر آخر سؤال. بلغي كم هذا نازم ولا بابي خاطر؟ لقال شيء؟ والله نازم كشيء أقالي ولا معرض يكتر ما بيني وسلام ما لقال يكتر تو ما وصل كامران لي أبو أحوالي مني فرسي نخور بيت صحتة شونه. او اما عرضي كتابك لها وليربوم زوانا ايام جاء يعني خلافي تشكبه لوجه نظر دا وردانا ويقا وطبيعية لنا اهل السنة دا شكا اهل السنة تقليدنا كانوا اهل السنة مبث معنوني كا حقك لنا وبرين لفينا ويسدا ولا برايتي مانها بي حق لسبيهم مشتكا نا او تالي سرقورتان نا ببردوام ابرا في عمري خاصة مهمو كاتق ناي كردوا يعني تلقين بدعايا بلام اگر تلقين جنما با بردوام متار نبت جار جار كشتيك دبي وافي زكاي اعتيادي اما بردوام الذي تلقين وتار بدره اوش اكامي خرافي دبت نا تنها اختصار لسر حديثك عثمان كرزاي خوالي به كذا فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت قال يا ايها الناس إن ميتكم يسأل الآن فاسألوا الله له التثبيت واستغفروا له أم حديث ابن أبويا شرع كبكردي تواب أو هم جاري بكي اعتيادية أما وتاري تر في يزناك والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله بارك الله فيكم جزاك الله خذ ذات أنت وبرجلك